ليه استنى كمان شوية متأخر قد ايه ما انت اتأخرت علي هتروح بدري ليه استنى كمان شوية متأخر قد ايه ما انت اتأخرت علي ترجمة